في السفينة خرقت

Say yeah. الشمس كورت وإذا النجوم إذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة الله عليك. فحدث